بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف فينظروا كيف كان

وكذلك تخرجون كده ومن آياته أن خلقكم Thank you. تخافونهم كخيف معرفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا فمن يهدي من أضل الله وما لهم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم.